بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الصافات، سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق سورة الصافات سورة مكية، آيات قصيرة تبلغ آياتها 182 آية. وابتدأ الله سبحانه وتعالى بالقسم، وأقسم بثلاثة أشياء. القسم الأول، والصافات صفا. الصافات من صف يصف، يعني يقف في صفوف، والمقصود هنا الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو تصف أجنحتها في الطيران في الهواء. فالصفات هي الملائكة، وهذا وصف للملائكة، إما وصف لصفوف الملائكة فإنهم يصفون كما تصفون في الصلاة للعبادة، أو صف الطير أجنحته والطير صافات. يعني صافات يعني بصف أجنحتها تصف أجنحتها في الهواء. فالقسم بالملائكة ووصف له في حال العبادة أو في حال سيرهم. فالزاجرات زجرا، الزاجرات من زجرة يعني يسوق بشدة، يزجره يعني يدفعه بشدة. فالزاجر يعني الذي يدفع بشدة، والمقصود هنا أيضا الملائكة التي تدفع السحب وتسوقها بشدة. فالتاليات ذكرى، تالي من تلا يتلو، تلاوة القرآن. فالتاليات المقصود بهم الجماعات التي تقرأ القرآن، الجماعات التي تقرأ القرآن، اجتماع الناس على التلاوة والذكر يقسم الله بهذا. إذا الصفات هي والزاجرات هي والتاليات، ذاكروا الله سبحانه وتعالى بالقراءة والتلاوة. على أي شيء يقسم؟ داء المقسم به يقسم عليه، إن إلهكم لواحد، واللام دي لام الايه؟ التأكيد بل القسم. إن إلهكم لواحد، فيش قسم هنا، إن ده تأكيد، تأكيد بإن وتأكيد باللام. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إن إلهكم لواحد، اللي هو سبحانه رب السماوات، رب الأرض، رب ما بين السماوات والأرض، يعني رب كل شيء. ورب المشارق يعني والمغارب، فذكر المشارق واكتفى ليشير الى المغارب كما قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين. فيقال المشرق والمغرب والمشرقين والمغربين والمشارق والمغارب. وعلى فكرة الشمس كل يوم تشرق من غير الموضع الذي أشرق فيه في اليوم التالي وكذلك الغروب. فلها مشارق ولها مغارب. ومن هنا يطول الليل ويقصر ويطول النهار ويقصر. هذا دليل على تفاوت المشارق والمغارب. وهذا معلوم عند علماء الفلك ومعلوم عند كل من له ضربة بهذا الباب. ان الشمس مثلا لو احنا نصبنا عصا هكذا وما تشرق الشمس هنخط خط هتلاقي الظل ناحية دي. يعني مثلا تخيلوا ان الشرق كده فتخط الخط عكس ايه الشمس. تاني يوم نفس القلم خليك مكانه وخط خط. تالت يوم خط. رابع يوم خط. خامس يوم خط. 360 يوم خط خطوطا ستجد ان الخطوط ليست متطابقة بعضها على بعض. هتجد ان الخطوط هتعمل لك يعني زي سبعة كده من المركز من مركز العصا اللي انت نصبتها. فهذا يعني ان الشمس خرجت من هذا مثلا هذا الاتجاه ثاني يوم بعدها بشوية ثالث يوم رابع يوم خامس يوم وهكذا. وبالتالي الظل هتلاقي ماشي ينفرج اكثر كل يوم عن الثاني الى ان تدور دورتها ويحصل عكس تنحرف العكس. اذا هو كم مشرق مشارق وكم مغرب مغارب. اذا اقسم الله بالمشرقين والمغربين يبقى اول هذه المشارق واخر هذه المشارق. وضحت؟ الادنى والاقصى. والمغربين الادنى والاقصى. احنا قلنا هنلاقي السبع معمولة كده الظل خط خط خط خط خطوط في الاخر تعمل سبعة. اول خط واخر خط مشرقين. واضح؟ والمغربين كذلك. المشرق كل المشارق دي اسمها مشرق. كل المشارق اسمها مشرق. كل المغارب اسمها ايه؟ يعني جهة الشرق وجهة الغرب. رب المشارق رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. أحمد كم مقسم أقسم الله به اللي هم لا قل الكلمات المذكورة الصفات الزاجرات التاليات على أي شيء أقسم على أي شيء أقسم أقسم بإيه كم صفة ذكرها لله سبحانه وتعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ثلاث مقسمات على حقيقة واحدة وهي الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بثلاث صفات واحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إنا زينا السماء الدنيا السماء الدنيا اللي هي السماء الايه الاولى فالتي تراها هذه السماء الدنيا السماء الاولى زينا السماء الدنيا بزينة ايه هي الكواكب يبقى ده بدل كما نقول امير المؤمنين عمر مدرس الفصل محمود فعل كذا وكذا هذا اللي نسميه بدل إن زينا السماء الدنيا بزينة إيه هي الكواكب وفي قراءة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب يبقى مضاف ومضاف إليه إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ممكن تكون الكواكب هي نفسها الزينة أو المقصود إضاءتها هذه الإضاءة هي الزينة هذا النور الحاصل الخافت في الظلمات هو الزينة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إيه هي الزينة هي الكواكب هي في نفسها أو ضوءها وحفظا يعني وحفظناها حفظا يبقى حفظا ده ايه حفظناها حفظا يبقى عربها ايه والمطر وحفظا من كل شيطان مارد المارد يعني العادي الخارج عن طاعة الله وحفظا من كل شيطان مارد يبقى الكواكب زينة دي وظيفة من وظائف الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد يقذف بها من يستمع من الشياطين الى الملأ الاعلى فتحفظ بها السماء ليها وظيفة تانية الكواكب لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يبقى النجوم والكواكب لها ثلاث وظائف يهتدى بها زينة وحفظا من الشياطين وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون لهم من شياطين شيطان مارد لا يستمعون في قراءة لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ما هو سبحانه وتعالى قال وحفظا من كل شيطان مارد إزاي قال لا يستمعون إلى الملأ الأعلى الملأ الأعلى اللي هم مين الملائكة في السماء لا يستمعون إلى الملأ الأعلى يقول يسمع إلى ولا يستمع إلى ولا يسمع لي ويستمع لي أنت بتسمع إلى فلان ولا بتسمع لفلان ترد عليه تسمع له ولا له ولا تسمع إليه طب ربنا قال لا يستمعون إلى ما قالش لا يستمعون للملأ الأعلى لأن عطف الفعل يسمع بيتعدى بالإيه فلان فلان يسمع لفلان يسمع للقارئ الفلان لك يسمع إلى فقال لك لأنها تحمل فعل آخر إيه هو الفعل قال ينصب هي ينصب إلى مش يسمع إلى فلا يستمعون لا يسمعون ولا يستمعون ولا ينصتون إلى الملأ الأعلى يعني ولا الهمس لا يستمعون إلى الملأ يعني ولا ينصتون إلى الملأ الأعلى الملائكة أو قيل لا يصغون بمعنى الإصغاء يبقى في لا يسمعون وفي لا يستمعون، دي قراءة حفص عندنا ومن وافق. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، اللي هم مين؟ بيقذفوا بإيه؟ بهذه الكواكب. ويقذفون من كل جانب، أي من جوانب الإيه؟ السماء. دحورا، دحره يعني طارده وأبعده ذليلا صاغرا. ادحره يعني ادفعه ذليلا صاغرا. دحره يعني طرده صاغرا. دحورا يعني مدحورين ذليلين صغيرين مطردين مبعدين. ولهم اللي هم مين؟ الشياطين في الآخرة. ولهم أي في الآخرة عذاب واصب، والواصب يعني الدائم. ولهم عذاب دائم أي في الآخرة. إلا من خطف الخطفة، خطف يعني مرة، سموه اسم مرة، فأتبعه شهاب، والشهاب هو الكوكب المضيء المشتعل، فأتبعه شهاب ثاقب، والثاقب يعني الحارق، والثاقب يعني الخارق، يعني يثقبه يخرقه ويحرقه. وقيل ثاقب يعني يخبله يجنه، خليه مش طبيعي فيه خبل، يبقى ثاقبه إما بمعنى خرقه، وثقب بمعنى حرق منها استقاب. عوذ الكبير اسمه ايه؟ يعني الحارق. فثقبه يعني حرقه او خرقه، وثقبه يعني اصابه بالخبل. فهذه الكواكب المضيئة هي الشهب، فاتبعه شهاب يعني كوكب مضيء ثاقب له، ثاقب لهذا الشيطان، خارق له، حارق له، مخبر له. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم، ده بداية آيات احنا خطنا غسنا. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب. وحفظا من كل شيطان مارد. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. دحورا ولهم عذاب واصب. ما معنى يا اخي عذاب واصب؟ يعني واصب نسيت، يعني واصب دائم، واصب يعني دائم. دحورا ولهم عذاب واصب. يعني ايه دحورا اخي الكريم؟ نعم، مفروضا مبعدا ذليلا. دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يلا كل اثنين متجاورين يسمعوا البعض اول عشر يده الصفات صف بسرعة. الله يحمد الجنب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين فاستفتهم لهم مين كفار مكة اللي كفروا بك أهم وهذا استفهام ليس لمعرفة المعلومة إنما هم ليقروا بذلك ليوبخهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إذا نظروا في الملائكة الصافات والزاجرات إذا نظروا إلى الكواكب الكواكب اللي تقذف أي قوة تحرك هذا الكوكب اللي أكبر من حجم الأرض بمئات أو آلاف المرات إيه القوة اللي تحركه وتشوف السماء هذا الشهاب يجري بسرعة الطيارة النفاثة مع سرعتها الشديدة لها ماشية بطيئة جدا ومع قربها بالنسبة للكواكب هذا مع بعده وكبر حجمه يعني في لمح البصر في لمح البصر صح؟ سرعة غير طبيعية غير مألوفة لكوكب كحجم غير طبيعي أكبر من الأرض أي قوة تحرك هذا الحجم الهائل بهذه السرعة أهم أشد خلقا أم من خلقنا أم من خلقنا من الكواكب والشهب والكواكب والملائكة استفتهم اعرض عليهم القضية دي لعلهم يرجعوا إلى صوابهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا من الملائكة والسموات والأرض وما فيهما وخلي بالك جاء بمن للتغليب أم من خلقنا جاء بمن للتغليب وإلا من خلقنا وما خلقنا سواء عاقل أو غير عاقل لكن غلب جنس العقلاء إنا خلقناهم أول واحد فيهم أصلهم الذي جاءوا منه آدم من طين لازب لازب ولازم يعني لاصق في اليد لزوجته شديدة شديد اللزوجة فاللازب شديد اللزوجة يلصق باليد يعني خلقهم من طين ملزق سيب شديد بسهولة إنا خلقناهم من طين لازب ودي طريقة القرآن في علاج الكبر عند المتكبرين والعجب عند من يعجب بنفسه يعالجها ازاي يذكروا مصر خلق تخلق من طين تعجب بايه طين تتكبر بايه تراب ده احنا بتدوس بالجزم عليه تتكبر ليه تتكبر ليه وتعرض عن الذي خلق وعن رسله وكتبه استفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازم يبين لهم ضعف خلقهم وخلق الإنسان ضعيفا فلماذا يتكبر وينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبت ويسخرون في قراءة قراءة حفص عندنا بالفتح عجبت فمن الذي عجب؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عجبت يا محمد من تكذيبهم إياك وهم يسخرون من تعجبك. النبي صلى الله عليه وسلم عجب، ازاي الناس دي ما عندهاش عجب، الناس دي ما بتفكرش، امر عجب. ده ما شافوش خلقهم، ما شافوش الشهب اللي بترقى في السماء، ما شافوش القدرات العظيمة دي كلها، بل عجبت كيف يعرضون. زي ما يكون واحد معاه الحق ومعاه الأدلة ورايح ومتأكد. طبعا أول ناس ما تسمع الأدلة دي تقتنع وتدخل، تدخل في المسألة اللي أخذت فيها، ويقوم فجأة مع وضوح الأدلة وظهورها يعرضون، فيوم إيه؟ يعجب، يضرب كف على كف. بل عجبت من إعراضهم، عجبت يا محمد من إعراض هؤلاء. ويسخرون، وهم لما يشوفوا عجبك يسخروا منك، مش يردهم. يعني لما يجي واحد صاحب الحق ويعرض الحق ويعجب ان القوم لم يقبلوا الحق، المفروض يرجعوا لانفسهم، لا يسخرون منه زياده، لان شده عتوهم وكبرهم. بل عجبت ويسخرون، بل بيسموه حرب اضرار، يعني مش فقط اللي فات، خد صنف ثاني كمان من عنادهم وكبرهم، انك تعجب لاعراضهم وهم يسخرون. واذا ذكروا لا يذكرون، ذكروا يعني ايه؟ من التذكره، يعني إذا وعظهم وذكرهم بالله عز وجل وذكروا بهذه الآيات لا يذكرون، لا يتعظون. وإذا رأوا آية يستسخرون، يعني يسخرون يستهزئون. وقد رأوا انشقاق القمر واستهزأوا ولم يؤمنوا. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. يعني ايه طين لازب؟ لازب يعني ايه؟ لاصق لزج. اللي بشاور لي هو اللي جاو شرب فيه نظام. بل عجبت ويسخرون. من الذي عجب؟ من ماذا؟ من إعراض وتذكير. وإذا ذكروا لا يذكرون. وإذا رأوا آية يستسخرون. ما معنى يستسخرون؟ يستهزئ. يلا كل واحد يسمع على يده الجار بسرعة. فاستفتيهم أهم. أشهد أن وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا أي مشركون إن هذا إن بمعنى ما خدناها كذا مرة إن معناها ما يعني ما هذا وقالوا إن هذا ما هذا إلا سحر مبين قلنا مبين أكثر من مرة معناه إيه بين واضح ده سحر واضح وبين ده بيقولوا كده على النبي صلى الله عليه وسلم أإذا متنا همزتين أإذا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا برضك همزتين أئنا أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون الاستفهام ده استفهام ايه استفهام استبعاد مستبعدين الأمر مستبعدين هذا الأمر أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وإحنا زمتنا بين تراب وعظام بالية مفتتة اخترت بالتراب صارت ترابا أئنا أي أئننا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون إذا كان استفهام تاني آ وآ آ و آباؤنا الأولون وفي قراءة أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون نفس المعنى قالوا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يعني آب أو آباؤنا الأولون يبعثوا أيضا مستبعدين بعثتهم وبعثت من كان قبلهم من آبائهم وأجدادهم قل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصلح له الخطاب في مناظرة المشركين نعم نعم سيكون أنكم تبعثوا أنتم وآباؤكم قل نعم ستبعثوا وأنتم داخرون يعني صاغرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم أي الخلائق كلهم هؤلاء الأحياء هؤلاء الكافرون ومن على الأرض جميعا ينظرون يعني يتحقق لهم ما قيل لهم وينظروا بأعينهم ويروا بأعينهم ما يحل به إن كانت إلا صيحة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون خلي بالكم من كلمة زجر قلنا زجر يعني ايه مرت بيها في السورة في الأول خالص، فالزاجرات زاجر، فإنما هي زاجرة واحدة، زاجرة يعني صيحة واحدة. فإذا هم ينظرون، إذا هم يعني مع هذه الصيحة، إذا هم ينظرون أجأ كلهم يلتفتون وينظرون إلى ما يحصل ويحل به. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أوآباؤنا الأولون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، يلا دقيقتين بسرعة، كل واحد نص الثلاث آيات دول. وقالوا إن هذا، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. وقالوا أي المشركون يا ويلنا يعني يا هلاكنا، يدعون على الويل، يدعون بالويل بالهلاك أن يحضر. هذا يوم الدين، الدين يعني الحساب، يدين يعني يحاسب، دانه يدينه حاسبه يحاسبه، فيوم الدين يوم الحساب، ويدينه يعني يجازيه، يوم الحساب ويوم الجزاء. ايه الفرق بين الحساب والجزاء؟ يعني ايه الحساب ويعني ايه الجزاء؟ ايه الفرق؟ في فرق ولا فيش؟ اتفضل. والجزاء هو الجزاء. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ وقف يتكلم. لماذا فعل؟ متى فعل؟ اسمه حساب تحذر. لكن جزاء يجزى العمل سواء بالثواب او بالعقاب لسابة او بالعقاب. يوم الدين يوم الحساب والجزاء. وقالوا يا ويلنا يا هلاكنا. الموضوع طلع بجد. هذا يوم الدين. هذا يوم الفصل. انفصل يفصل قضى يقضي الفصل بين الخلائق. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. من القائل؟ من المتكلم؟ الملائكة تواجهها بهذا توبيخا له وتقريعا. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا. من القائل؟ الله يخاطب من؟ الملائكة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا ما معنى يحشر؟ الحشر الجمع. اجمعوا الذين ظلموا اي ظلموا انفسهم الشرك. وأزواجهم يعني وقرناءهم وأشباههم. أزواج يعني أشباه بشكل بعض. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني وأشباههم وقرناءهم وأمثالهم. أو الزوج اللي هو الاثنين ده مع واحد تاني يبقى كان معاه قرين من الشياطين. يبقى إما أزواجهم بمعنى أشباههم وإما أزواجهم بمعنى قرناءهم. احشروا الذين ظلموا ده واحد. اثنين وأزواجهم. ثلاثة وما كانوا يعبدون. هم وأشباههم وقرناءهم ومعبودتهم كله سيلقى في جهنم. قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله يعني غير الله. كل المعبودات سواه. فاهدوهم الى صراط الجحيم. اهدوهم يعني دلوهم سوقوهم. فاهدوهم الى طريق النار. الصراط يعني الطريق والجحيم يعني النار. وقفوهم يعني اوقفوهم. انهم مسؤولون. وخلي بالك لم يقل عن ايه مسؤول عن كذا ليعلم انه مسؤول عن ايه عن كل قول وكل فعل عن الاقوال والافعال جميعا عن الاقوال والافعال جميعا. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك.